هنا يقول: ما حكم من يأتي إلى الصلاة ولا يجد مكانا بالصف؟ يعني رجل دخل المسجد والصف ممتلئ، ماذا يفعل؟ أهل العلم في هذه المسألة على أقوال. بعض أهل العلم قال ينتظر حتى يأتي شخص ويصلي معه، وبعضهم قال يجر إليه أحد المصلين حتى لا يكون منفردا، لأنه جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي وغيره: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فقال يجر إليه أحد حتى لا يكون منفردا. وقال بعضهم يتقدم يصلي مع الإمام فيكون على يمين الإمام. وكل هذا الأمر أو كل ما قيل في هذا وارد. المهم الصحيح في هذه المسألة والعلم عند الله تبارك وتعالى أن القاعدة عندنا، أقصد عند أهل السنة، قاعدة في هذه المسألة، وهي أن التكليف إنما هو على قدر الوسع والطاقة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأركان الصلاة وشروطها تسقط إذا عجز الإنسان عنها كما هو معلوم. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، ماذا حدث؟ ركن القيام سقط بسبب ماذا؟ العجز. فإن لم تستطع فقاعدا، هنا سقط ركن وهو القيام بسبب العجز. ولما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا لا أحسن الفاتحة، لا أحسن الفاتحة، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. بس هنا ركن الفاتحة أيضا إيش؟ سقط. بماذا؟ بالعجز، لما عجز عنه. والله سبحانه وتعالى يقول: فإن لم تجدوا ماء فلم تجدوا ماء فتيمموا. هنا شرط الوضوء سقط. بماذا؟ بعدم وجود الماء سقط هذا الشرط، انتقل إلى غيره، إلى بدل، وهو التيمم. والله تبارك يقول: أينما تكونوا فثم وجه الله. إذا الإنسان ما عرف القبلة يصلي حيث وجهه الله تبارك وتعالى، والصلاة صحيحة. لماذا؟ لعجزه عن استقبال القبلة. وهكذا إذا الشروط والأركان تسقط في حال العجز، فما بالكم بما هو أقل من الشروط والأركان، وهو الدخول في الصف. إنسان إذا تمكن أن يدخل في الصف فهذا واجب، يعني من جاء والصف فيه مكان وصلى منفردا لا تصح صلاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. لكن من جاء والصف مكتمل ولا مجال لأن يدخل في هذا الصف وهو وحده يصلي وحده، لماذا؟ لأنه عاجز. فإذا كان القيام يسقط عنه لعجزه والوضوء يسقط عنه لعجزه، فهنا كذلك الانفراد أو المنع من الانفراد يسقط لعجزه عن ذلك، لا يستطيع أن يدخل في الصف. قد يقول قال: طيب لماذا لا يكون مع الإمام؟ هذا يكون مع الإمام لو كان مثلا مجموعة مثلا في بر أو في حي يعرفون ما يأتيهم أحد، مثلا في منقطع، مكان منقطع مثلا في قرية، وهو يعرف المصلين وعددهم وكذا ويجد أنه لن يأتي أحد مثلا، نقول نعم يتقدم مع الإمام. لكن مثل المساجد يصلي بعد قليل يأتي واحد ثم يأتي واحد ثم يأتي واحد ثم يأتي واحد، صور أنت واحد يأتي يصف مع الإمام، يجي الثاني ويذن صف مع الإمام، الصف الأول صار صف ثاني، صحيح ولا لا؟ هذا غير صحيح أبدا. لكن لو قدر أنهم مجموعة معينة مثلا ويتقدم يصلي مع الإمام ما في بس، هنا نعم يتقدم ويصلي مع يكون بجانب الإمام عن يمينه. لكن إذا ما كان هذا الأمر وكان كالمسجد هذا مثلا، فالصحيح أنه يصلي وحده ولا شيء عليه، يصلي وحده ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما أنه يجر إليه رجلا فكان شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ينكر هذا كثيرا ويمنع منه، يقول لا يصلح هذا لأسباب. منها أولا أن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنه أمر بذلك أو فعل ذلك أو فعل أصحابه ذلك، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني نقول هو أراد أن يصلح صفه فأفسد الصف الأول، يعني هو أراد أن يصلح حاله فأفسد حال الذين أمامه، لأن الآن ماذا سيحدث؟ الآن صار فراغ أين؟ في الصف الأول. ثم ثالثا سيعمل ربك في الصف، ناس سيتدانون إما من أهل اليمين وإما أهل الشمال، يبدأ يتحركون كلهم الآن حتى يكملوا إيش أو يسدوا هذا النقص، وهذا إذهاب للخشوع. ثم كذلك هذا المسكين اللي جاي وراء الإمام، معناته إيش؟ هذا جاء مبكرا ليصلي خلف الإمام، رجعوا للصف الثاني، ما له ذنب أن يرجع إلى الصف الثاني. ثم خامسا أن هذا الرجل أدى الذي عليه، الذي صلى وحده، حاول أن يدخل في الصف فلم يجد مكان فصلى وحده. وليس من السنة الآن ما يفعله البعض أن يأتي للصف يدنيهم واحد واحد واحد واحد حتى يوجد له مكان، إلا إذا كان وجد مكان يدني واحد مثلا أو اثنين ويدخل، نعم. أما يدني 10 أو 12 يحركهم هكذا، تحرك تحرك تحرك، كل ما تحركت له خلصنا أخلص زيه حتى يدخل هو في الصف، هذا ليس من السنة وليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحيح إذن أن الذي يأتي ويجد الصف ممتلئا تاما فإنه يصلي وحده ولا شيء عليه. نعم.